الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، انتهينا من الكلام على عقيدة أهل السنة والجماعة في الحوض، وها نحن نبدأ في عقيدة جديدة من عقائد أهل السنة والجماعة، وهي عقيدتنا في الشفاعة. فقال فيها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والشفاعة التي ادخرها الله عز وجل لهم حق كما روي في الأخبار. الكلام على هذه النقطة في جمل من المسائل. المسألة الأولى: إن قيل ما تعريف الشفاعة لغة، فنقول الجواب: الشفاعة مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر، فالشفاعة من الأعداد ما لم يكن وترا، كاثنين وأربعة وستة وثمانية، فما كان من الأعداد ليس بوتر فهو شفع. وحقيقة الشفع ضم الشيء إلى الشيء، فقد كان الشيء مفردا فإذا ضممت إليه غيره صار شفعا. وأما في الاصطلاح فقد اختلفت عبارات أهل السنة والجماعة رحمهم الله في تعريفها، ولكن يجمعها قولهم رحمهم الله تعالى أن الشفاعة طلب الخير للغير. هذا هو التعريف الذي يجمع ما قاله أهل السنة رحمهم الله تعالى، فهي التوسط للغير بجلب خير له، وهذا الخير المجلوب للغير ينقسم إلى قسمين: إما دفع شر عنه، أو جلب خير أو نفع له. فجلب النفع يسمى خير، ودفع الشر يسمى خير. فإذا حتى لا نطيل في تعريفها نقول هي جلب الخير للغير، هذا تعريفها لغة واصطلاحا. المسألة الثانية: لقد جرت عادتنا أن نشرح الأبواب من قواعدها، إذا علمت هذا فاعلم أن للشفاعة عند أهل السنة والجماعة جملا من القواعد لا بد من فهمها حتى تتصور عقيدتهم في هذا الباب. القاعدة الأولى: الشفاعة لله جميعا. الشفاعة لله جميعا، وبرهان هذه القاعدة قول الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا. واللام في قوله لله هي لام التملك. قل لله الشفاعة جميعا، أي أن الله عز وجل يملك الشفاعة جميعا، وهذا يدل على أن هناك جملا من الشفاعات والذي يملكها ويأذن بها يوم القيامة إنما هو الله تبارك وتعالى. وهذه القاعدة تفيدنا أن الشفاعة لا تدخل تحت ملكية ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، وإنما الله عز وجل هو الذي يأذن بها ويرضى بقيامها يوم القيامة، فلا يجوز لنا أن نطلب الشفاعة من غيره تبارك وتعالى. والمتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة أن من طلب الشفاعة في الآخرة من غير الله عز وجل فقد استغاث ودعا غير الله عز وجل في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك فمن طلب الشفاعة من غير الله فقد كفر وأشرك وخلع ربقة الإسلام من عنقه، لأن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن من دعا غير الله دعاء مسألة في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فقد اتخذه شريكا مع الله. وقال الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. لما لا تغني شفاعتهم شيئا؟ لأنهم لا يملكونها. وقال الله عز وجل: ولا يملكون الشفاعة إلا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فالله عز وجل في آيات كثيرة ينفي ملكية الشفاعة عن غيره. فالذي ندين الله عز وجل به أن الشفاعة بكل تفاصيلها إنما هي ملك لله عز وجل، وأنه لا يجوز طلبها من أحد من الخلق وإن عظمت منزلته. فلا يجوز لك أن تقول يا جبريل اشفع لي عند الله، يا ميكائيل، يا إسرافيل، يا ملائكة الله اشفعوا لي عند الله، هذا كله من الشرك الأكبر المخرج عن الإسلام بالكلية. ولا يجوز لك كذلك أن تسألها من أحد من الأنبياء أو الرسل، فلا يجوز لك أن تقول يا أنبياء الله اشفعوا لي، يا رسول الله اشفعوا لي، يا محمد صلى الله عليه وسلم اشفع لي عند الله، كل ذلك من الشرك الأكبر المخرج عن الملة. فإذا بطل طلب الشفاعة من الملائكة والأنبياء على عظم مقامهم ومنزلتهم عند الله عز وجل، فمن دونهم من باب أولى. فلا يجوز لك أن تطلب الشفاعة من أحد من الأولياء، لا من أبي بكر ولا من عمر ولا من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من الحسين ولا من أحد من الصحابة أيا كان، ولا من أحد من الأئمة من أولياء الله العلماء. فلا يجوز لك أن تقول يا أحمد بن حنبل اشفع لي، يا محمد بن إدريس الشافعي اشفع لي، يا أبا حنيفة اشفع لي، فكل ذلك من الشرك الأكبر المخرج عن الملة. فما يفعله الصوفية وعباد القبور عند قبور من يعظمونهم من دون الله حقيقته شرك أكبر مخرج عن الملة بالكلية. إلا أنهم يسمون الاستشفاعة والسلن، وهذا من باب زخرفة إبليس ومن باب التلبيس على حقيقة هذا الشرك. فإن المتقرر عند العلماء أن العبرة بالحقائق والمضمون لا بمجرد الأسماء والشعارات، فسموه ما تريدون أن تسموه به، لكن حقيقته شرك. فإن قلت وما الفرق بين التوسل بالرجل الصالح والاستشفاع بالرجل الصالح، فإن كثيرا من المشركين يخلط بينهما، منهم من يخلط بينهما جهلا، ومنهم من يخلط بينهما تلبيسا وتغييرا بأتباعه. فنقول بينهما فرق ظاهر، وهذا الفرق يرد إلى الفرق بين الوسيلة والشفاعة. أما التوسل بشخص فإن دعاءك لا ينطلق إلى هذا الشخص وأنت لا تدعوه، وإنما تجعله وسيلة بينك وبين الله في دعائه. فالدعاء في باب التوسل إنما هو لله عز وجل أولا وآخرا، لا منك ولا من المتوسل به. وأما طلب الاستشفاع فأنت متوجه بطلب الشفاعة من هذا الميت بخصوصه، فأنت تطلب منه أن يدعو لك، عفوا، أنت تطلب منه أن يشفع لك عند الله عز وجل. فإذا التوسل من المتوسل والمتوسل به كلها دعاء منصرف لله عز وجل، وأما الاستشفاع فهو دعاء صادر منك إليه، ففرق بينهما. وهناك فرق آخر أيضا، وهي أننا اشترطنا في الوسيلة أن لا تتوسل إلا بالحي الحاضر القادر. وأما طلب الشفاعة من شخص فإنك تطلبها من رجل لا يقدر عليها، إذ الشفاعة لا يستطيعها المطلوب منه. فإذا قلت يا رسول الله اشفع لي، فالنبي عليه الصلاة والسلام ابتداء لا يستطيع أن يشفع لأحد إلا بإذن الله. ولذلك إذا خر ساجدا تحت العرش فإنه لا يبدأ بالشفاعة أولا، وإنما يحمد الله عز وجل بما يفتحه عليه من محامد حتى يأذن الله عز وجل له بالشفاعة، فيشفع لمن ارتضى ربه عز وجل عنه. وأما أن تأتي إلى شخص فتطلب منه الشفاعة أو أن تكون من جملة من يشفع لهم يوم القيامة، فإنك تطلبها من شخص لا يقدر على تحقيقها لك ابتداء، إذ الملك للشفاعة لمن؟ لله عز وجل. ومن طلب شيئا من المخلوقين وهم غير قادرين على تحقيقه فيكون طلبه شركا، لأن مبدأ هذا الطلب أنك تعتقد في هذا المطلوب منه تصرفا خفيا في هذا الكون أو تدبيرا أو تصرفا، أو أنك تصفه بشيء من معاني الربوبية بأنه يملك شيئا لا يستحق أن يملكه إلا الله عز وجل كالشفاعة. فلما اعتقدت أنه قادر على أن يشفع لمن شاء فقد جعلته في منزلة الله عز وجل ووصفته بشيء من خصائص الله، فحينئذ طلبت منه هذا الأمر. وأما الوسيلة فإنك تأتي إلى رجل فتقول ادعو لي ربك، وهذا المتوسل به قادر على أن يرفع يديه ويدعو لك، فأنت تسأله شيئا يقدر عليه. أحسن، فأنت تسأله شيئا يقدر عليه، ففرق بين هذا وهذا. فإذا هما فرقان لا بد من التفريق بين باب التوسل والاستشفاع بهما. الفرقان الأول أن التوسل شيء يصدر من المتوسل والمتوسل به إلى الله عز وجل، فأنت تدعو الله وهو يدعو الله، فكلاكما يدعو الله. وأما الاستشفاع فإنه دعاء صادر منك إلى من استشفعت به. الفرقان الثاني أن التوسل إنما ينصرف في أمر يقدر عليه المتوسل به. فإذا أتيت إلى رجل من الصالحين وقلت اشفع لي عند رب، عفوا توسل، فأتوسل إليك أن تدعو الله عز وجل وأن تستغفر لي، فإن هذا جائز، لأنه قادر على أن يقول اللهم اغفر لفلان، وقادر على أن يقول اللهم ارزق فلانا مالا، وسع على فلان في رزقه، أدخل فلانا للجنة، هذا كله من باب الدعاء. فأنت جعلت هذا الرجل الصالح وسيلة بينك وبين الله في مسألة هو قادر عليها. وأما الاستشفاع فإنك جعلته واسطة بينك وبين الله في أمر لا يقدر عليه، وهذا هو حقيقة الشرك. والخلاصة من هذه القاعدة أن الشفاعة ملك لله عز وجل، لا يستطيع أن يشفع لك أحد عند الله تبارك وتعالى لأنه لا يملكها. الشفاعة لله تبارك وتعالى جملة وتفصيلا، فانتبهوا لهذه القاعدة. القاعدة الثانية، كل شفاعة يظنها المشركون في معبوداتهم فهي منتفية يوم القيامة. كل شفاعة يظنها المشركون في معبوداتهم فإنها منتفية يوم القيامة. فهؤلاء المشركون إنما يعبدون هذه الأصنام لا لأنها تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت، وإنما يعبدونها لتقربهم إلى الله زلفى. وقد صرح الله عز وجل بهذا المقصود في قوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ويقول الله عز وجل عنهم أنهم يقولون هؤلاء أي هذه المعبودات شفعاؤنا عند الله، وهم يظهرون على هذه المعبودات أحقية الشفاعة وأنها توصل طلبهم إلى الله عز وجل. فهم لا يعبدونها لأنها تملك الشفاعة ابتداء، ولكن يعبدونها لأنها واسطة بينهم وبين الله عز وجل في هذه الشفاعة. وهذا يؤكد لكم قاعدة قلتها لكم سابقا، أن الشرك في الألوهية فرع عن الشرك في الربوبية. فلو أنه لم يقم بقلب هؤلاء العابدين لهذه الأوثان والأصنام أن هذه الأصنام والأوثان تملك شيئا من خصائص الربوبية لما عبدوها بالألوهية، لكنهم ما صرفوا شيئا من التعبدات لهذه الأوثان إلا بعد أن أضفوا عليها شيئا من خصائص الربوبية. ولذلك يقال إن الشرك في الربوبية أعظم من الشرك في الألوهية، أعظم من الشرك في الألوهية، بل إن الشرك في الألوهية إنما هو فرع عن فروع الشرك في الربوبية. فلذلك إذا جئت تصلح الشرك في الألوهية فلا بد أن تعدل هذا الأمر الذي أضفوه على هذا المعبود مما هو من خصائص الله عز وجل. فمتى ما تعدل هذا الأمر فإنهم سوف يتركون تلك التعبدات التي يصرفونها لهذا المعبود. فقد بين الله عز وجل في كتابه ردا على هؤلاء أن هذه الشفاعة التي تزعمونها وتظنونها وتعتقدونها هي منتفية يوم القيامة، بل هؤلاء المعبودات سوف تتبرأ منكم يوم القيامة وتلعنكم وتكون عدوة لكم. كما قال الله عز وجل وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال الله تبارك وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم أي بطلب الشفاعة منهم كافرين. فإذا هذه المعبودات لا تعطي عابدها ما كان يطلبه منها في الدنيا، فهذا المشرك قد أفنى حياته في هذه العبادة طلبا لهذا المقصود الأعظم عنده، فيفاجأ يوم القيامة أن ما كان يطلبه من المقاصد كان كله خواء هواء وعقيدة باطلة. فهذا والله هو أخسر الناس صفقة، أخسر الناس صفقه هو من يعبد غير الله عز وجل أو يطلب الشفاعة من غيره. ولذلك يقول الله عز وجل ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، لا يمكن هؤلاء الأصنام أن تشفع لكم ولا هؤلاء المعبودات أن تشفع لكم لأنهم لم يكونوا يملكون الشفاعة في الدنيا. ويقول الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها أي لحمتكم وعصمتكم من ورودها، لكن هي أصلا واردة معكم في النار، لأن المتقرر عند العلماء أن العابد والمعبود من دون الله كلهم في نار جهنم، العابد والمعبود. وقولنا المعبود أي من عبد وهو غيره وهو راض بهذه العبادة، وهو راض بهذه العبادة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت. ويقول صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر ثوران مكوران في جهنم يوم القيامة. وقد اختلف تفسير أهل العلم لهذا الحديث، فإن الله لا يعذب في النار إلا من كان له يد، إلا من كان له يد في الرضا بهذه العبادة. والشمس عبدت بلا رضا فلماذا تدخل النار؟ والقمر عبد بلا رضا فلماذا يدخل النار؟ وهذه الأصنام والأحجار والأوثان والأشجار هي جماد لا ترضى ولا يتصور صدور الرضا منها، فلماذا تدخل النار؟ والله عز وجل حكم عدل لا يظلم أحدا. الجواب إن دخولها في النار ليس على وجه التعذيب لها، وإنما على وجه التعذيب بها، فيتكون من جملة ما يعذب الله عز وجل بها أصحابه يوم القيامة. فإذا رأوه أمامهم ماثلا في العذاب فإنه تزيد حسرتهم وتبكيتهم بذلك، كالملائكة الذين يكونون في النار كخزنة جهنم مكانهم في النار، ولكن دخولهم للنار ليس للتعذيبهم وإنما للتعذيب بهم. فهمتم هذا؟ فلا إشكال في ذلك ولا يتنافى مع عدل الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل يبكتهم بقوله وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال الله عز وجل عن أهل النار إذا انكشفت لهم الحقائق فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فإذا هذه قاعدة لابد أن نعتقدها بقلوبنا، وهي أن جميع ما كان يظنه المشركون من الشفاعة في معبوداتهم أيا كان جنسها وأيا كان نوعها هي منتفية باطلة يوم القيامة، وإنما هو شيء من الخيالات أورثهم أو نفخ به إبليس في قلوبهم فصدقوه، كما قال الله عز وجل عنه إذا قام خطيبا في أهل النار وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، أنا قلت لكم إن هذه الأصنام والأوثان والمعبودات تشفع لكم عند الله وتقربكم إلى الله زلفى، فأنتم أيها الحمير قد صدقتموني واعتقدتم ما قلته، فالآن لا تلوموني ولا ترموا بي اللائمة علي. فما أنا بمصرخكم أي منقذكم من العذاب، وما أنتم بمصرخي، والصريخ هو المنقذ. فإذا جميع ما كان يظنه المشركون في معبوداتهم من الشفاعة هي منتفية يوم القيامة، لا حقيقة لها. هذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة، نبه عليها أبو العباس بن تيمية رحمه الله في مواضع من الفتاوى، ونبه عليها الشيخ محمد رحمه الله أيضا في كتاب التوحيد وغيره. القاعدة الثالثة من قواعد الشفاعة عند أهل السنة والجماعة: الأصل في الشفاعات يوم القيامة التوقيف على الأدلة. الأصل في الشفاعات يوم القيامة التوقيف على الأدلة، وذلك لأنها من أبواب الغيب، فالشفاعة يوم القيامة هي من باب الغيب. والمتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة: رفع الله قدرهم ومنازلهم في الدنيا والآخرة، وجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير ما جزى عالما عن أمتي، على هذا التوضيح والتيسير والبيان والدلالة على الخير. المتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة أن ما كان من باب الغيب فإنه توقيفي، فلا يجوز لك أن تثبت شفاعة إلا وعلى هذا الإثبات دليل من الشرع، كما أنه لا يجوز لك أن تنفي شيئا من الشفاعات الثابتة إلا وعلى هذا النفي دليل من الشرع. فإذا باب الشفاعة إثباتا ونفيا مبناه على الدليل، لأنها غيب، وأمور الغيب توقيفية على النص، فلا يجوز لنا أن نثبت من أمر الشفاعات ولا أنواعها إلا ما ثبتت به الأدلة الصحيحة الصريحة. فإن قلت اذكر لنا جملا من الشفاعات أو جمل الشفاعات التي ثبتت بالأدلة التي ثبت بالأدلة قيامها يوم القيامة، فأقول لقد جمع أهل السنة والجماعة ما ثبتت به الأدلة، فقالوا رحمهم الله: الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى، وهي التي سماها القرآن بالمقام المحمود في أصح قولي المفسرين، رحم الله أمواتهم وثبت أحياءهم، في قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فأصح الأقوال في هذا المقام المحمود أنه الشفاعة العظمى. فإن قلت وما حقيقتها؟ فأقول حقيقتها أن الناس إذا اجتمعوا لفصل القضاء يوم القيامة يطول وقوفهم أزمنة طويلة، كما قال الله عز وجل: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وتدنو الشمس منهم، فيأتيهم من الغم والهم ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيفزع بعض الناس من أهل الموقف إلى بعض ويقولون: ألا تنظروا من يشفع لكم عند ربكم؟ فيأتي الناس آدم عليه الصلاة والسلام فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله عز وجل بيده ونفخ فيك من روحه وأمر ملائكته فسجدوا لك وأسكنك في جنته، ادفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وقد نهاني عن الشجرة فأكلت منها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتي أهل الموقف إلى نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى الأرض، وسماك الله عز وجل عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه كان لدعوة دعوتها على قومي، وهي قوله عز وجل: لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، أنت أبو الرسل، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيعتذر إبراهيم ويقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي كذبات ثلاث، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون يا موسى اشفع لنا إلى ربك، طبعا اختصر الحديث، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيعتذر موسى عليه الصلاة والسلام بما اعتذر به الأنبياء من قبله بقوله وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى ويقولون يا عيسى أنت روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيعتذر ولا يذكر له ذنبا، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتوني فيطلبون مني ذلك، قال فآتي حتى أخر ساجدا تحت العرش، فيفتح الله عز وجل من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه لأحد قبلي، فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول ربي أمتي ربي أمتي، فيقال يا محمد أدخل من أمتك من الجنة من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم مع الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. والحديث في الصحيح، وقد روي هذا الحديث عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اختلفت بعض مخارجه إلا أن هذا هو مختصره. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هذه من جملة الشفاعات التي تخصه، ولا يشاركه فيها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فهذا أول نوع من أنواع الشفاعة. فمتى ما انتهت هذه الشفاعة شرع الله عز وجل في فصل القضاء بين الناس في قيام الجزاء والحساب ونصب الموازين وتطاير الصحف، نسأل الله يعينني وإياكم على تلك العروصات والمواقف. الشفاعة الثانية التي دلت عليها الأدلة أيضا شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة ليدخلوا الجنة، وبرهانها ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأجده مغلقا فأطرقه فيقول الخازن من أنت، فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، فأكون أنا وأمتي أول من يدخل الجنة. وهذه أجمع أهل السنة على أنها من جملة الشفاعات الخاصة أيضا به صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. وكونه يأتي وباب الجنة مغلق هذا هو الذي يفسر لنا زيادة الواو في قول الله عز وجل عن أهل الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وأما النار فإنه قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، وذلك لزيادة الفزع عند انفتاح الباب بلا استئذان، فإن أهل النار إذا قادتهم الملائكة على وجوههم وأقدامهم وعلى مناخرهم إلى النار ثم تفتح أبوابها فجأة فيحترقون بلهيبها ودخانها، هذا مما يوجب لهم زيادة الفزع من هذه النار. بل إنك إذا كنت واقفا عند باب أحد من الناس ثم فتح فجأة بلا استئذان وبلا علم منك فإن هذا يوجب لك الفزع، كون الباب يفتح فجأة. ولذلك الله عز وجل قال جاءوها فتحت، أي فتحت مع مجيئهم فجأة فخرج من لهيبها ودخانها ما يوجب احتراقهم قبل دخولها والعذاب فيها. وأما أهل الجنة فإنه قد كتب الله لهم الأمن المطلق، فمن باب كمال الأمن ألا يروعهم انفتاح أبوابها فجأة، بل يطرقون ويستفتحون ويسمعون الخازن يتكلم ثم يفتح الباب رويدا رويدا حتى من باب كمال الأمن. فهذه الواو يسميها العلماء بواو الانتظار، حتى إذا جاءوها وفتحت أي أنهم ينتظرون عند بابها قليلا، لأنه لو فتحت فجأة لأوجب ذلك لهم الخوف، كما هو محسوس معروف عندنا أن الباب إذا طرقت ثم قال لك من في الداخل من فقلت أنا وفتح فإنه يفتح بكمال أمن قلبك وراحة نفسك، لكن إذا كنت واقفا ولم تطرق ثم فتح الباب فإن هذا يوجب لك أن ترتاع. الشفاعة الثالثة، شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم يدخلون الجنة يوم القيامة بلا حساب ولا عذاب، وهذه لم ينص عليها كل أهل السنة رحمهم الله تعالى، ولكنها شفاعة صحيحة، وقد يستدل عليها بالحديث السابق الذكر، وهي أن الله عز وجل يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول ربي أمتي ربي أمتي، فيقال يا محمد اذهب فأدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن، فكأنه شفع لهؤلاء وغيرهم، فأول من يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم هم هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وهذه الشفاعة أيضا عند أهل السنة ممن قال بها من جملة الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد. الشفاعة الرابعة، شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، وهذه الشفاعة لا بد فيها من أمرين. الأمر الأول أنها شفاعة خاصة بأبي طالب لا يشركه معه فيها أحد من الكفرة، وهي من جملة ما خص من قول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي أن الكفرة لا يأذن الله عز وجل بأن يشفع فيهم أحد، ولا يرضى أصلا قيام الشفاعة في رجل من الكفرة إلا في أبي طالب خاصة، فتقبل فيه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنها شفاعة تخفيف لا إخراج، أنها شفاعة تخفيف لا إخراج. فإن قلت وما برهانها، فأقول برهانها ما في الصحيح من حديث ابن عباس عن أبيه العباس أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل نفعت أبا طالب بشيء؟ قال نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لكان في الدرك الأسفل من النار. والأحاديث في هذا المعنى متعددة، وفي رواية أخرى عليه نعلان من نار يفوح، أو قال يفوغ منهما دماغه ويرى أنه أشد أهل النار عذابا والعياذ بالله. نسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن حرمهم الله عز وجل على عذاب القبر والنار، وهما أخطر ما يمر على الإنسان الحقيقة في حياته، أخطر ما يمر عليك من المصائب والفتن والبلايا والعذاب هو عذاب القبر والنار، فليكن لهم النصيب الأكبر من الاستعاذة والوقاية منهما في يومك وليلك. لا تنساهم لا تنساهم، استعذ بالله عز وجل منهما كثيرا. ومن جملة الشفاعات أيضا، وهي الشفاعات كم رقمها عندكم؟ الشفاعة الخامسة، الشفاعة في أهل الكبائر، وهذه الشفاعة قد تواترت فيها الأدلة من السنة الصحيحة، كما قال الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة. المقصود بقوله شفاعة يعني الشفاعة في أهل الكبائر، وقد قسم العلماء من أهل السنة والجماعة رحمهم الله هذه الشفاعة إلى قسمين، القسم الأول الشفاعة في قوم من أهل الكبائر استحقوا النار ألا يدخلوها فتدركهم رحمة الله عز وجل بالشفاعة قبل دخولهم في النار فلا يدخلوها. فإن قلت وما برهانها؟ فأقول قد يستدل عليها بما في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فقد يكون هذا الميت من جملة أهل الكبائر الذين يستحقون دخول النار بكبيرتهم، لكن إذا صلى عليه هذا المقدار بهذه الصفة 40 رجلا في العدد وهم لا يشركون بالله شيئا فإن الله عز وجل يقبل شفاعتهم فيه، لأنهم يدعون الله عز وجل بأن يغفر له ذنبه وأن يباعد بينه وبين خطاياه وأن يقيه من عذاب القبر والنار إلى غير ذلك من الدعاء المعروف في صلاة الجنازة. فإذا كان من جملة أهل الكبائر المستحقين لدخول النار عند الله عز وجل فيقبل الله عز وجل شفاعة هؤلاء 40 فيه فيقيه من الدخول، فهي شفاعة سابقة للعذاب. وأما القسم الثاني من أقسام الشفاعة في أهل الكبائر فهي الشفاعة في قوم من أهل الكبائر دخلوا النار فيخرجون منها. وقد تواترت الأدلة كما ذكرت لكم في إثبات هذه الشفاعة فمن جملة ذلك ولعلنا نكتفي بحديث واحد وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله عز وجل استقصاء الحق أي في هؤلاء القوم الذين دخلوا النار، يقول ما منكم من أحد من المؤمنين أشد مناشدة لله عز وجل من المؤمنين من أهل الجنة. فالمؤمنون يناشدون الله في إخوانهم المؤمنين الذين دخلوا النار، فيقول ما أحد أشد مناشدة لهؤلاء المؤمنين اللي في النار من إخوانهم المؤمنين. قال يقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا وإنهم دخلوا النار. فيقول الله عز وجل اذهبوا فأخرجوا من النار من تعرفونه منهم. وقد حرم الله عز وجل على النار أن تأكل مواضع السجود من بني آدم، تأكل النار من ابن آدم كل شيء إلا أعضاء السجود قال فيعرفونهم في النار وقد انتحشوا أي تغيرت أشكالهم والعياذ بالله، فيخرجونهم من النار فإذا أخرجوهم الدفعة الأولى رجعوا إلى الله عز وجل وقالوا يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا وإنهم دخلوا النار. فيقول الله عز وجل مرة ثانية اذهبوا فأخرجوا من تعرفونه منهم من النار، حتى يكررونها 3 مرات. ومع ذلك فيبقى في النار أناس لم يرد الله عز وجل أن يخرجوا، ثم يأذن الله عز وجل للملائكة فيشفعون فيخرج بشفاعتهم بعض من بقي، ويؤذن للأنبياء كذلك أن يشفعوا، ولكن يبقى في النار أيضا جملة من أهل التوحيد لم يرد الله عز وجل أن يخرجوا لا بشفاعة الملائكة ولا بشفاعة الأنبياء ولا بشفاعة إخوانهم من المؤمنين. فيقول الله عز وجل لقد شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. قال فيقبض 3 قبضات بيده فلا يبقى في النار أحد ممن يقول لا إله إلا الله. وسيأتينا قاعدة من قواعد باب الشفاعة أن أهل الإيمان أنه لا يخلد في النار أحد ممن معه أصل الإيمان والإسلام. نسأل الله أن يقيني وإياكم من عذاب القبر والنار. هذه الشفاعة في أهل الكبائر. ومن جملة الشفاعات الثابتة أيضا الشفاعة في رفعة الدرجات بعض المؤمنين يوم القيامة. الشفاعة في رفعة الدرجات بمعنى أن يكون بعض المؤمنين في الدرجات السفلى وليس في الجنة أسفل، فيشفع فيهم إخوانهم في الدرجات العليا فيرفع الله عز وجل درجات من أسفل إلى من هو أعلى. فإن قلت وما برهانها، فأقول برهانها قول الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. قالوا فيرفع الأبناء إلى منزلة الآباء بالشفاعة وإن لم يعملوا عملهم ولم يكونوا مستحقين لهذه المنزلة. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. قالت: فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. فأبو سلمة يوم القيامة من جملة من سترفع درجته بماذا؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته عليه الصلاة والسلام. فهكذا لا وهكذا لا يزال المؤمنين يدعو بعضهم لبعض برفعة الدرجات في الجنة، فهي شفاعة قد ثبتت فيها الأدلة، فندين الله عز وجل بوقوعها على الوجه الذي يريده ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة. ومن جملة الشفاعات الثابتة بالدليل وقد أثبتها بعض أهل السنة والجماعة، وهي الشفاعة في أهل الأعراف. وأهل الأعراف قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فلا النار استوجب لوجود حسنات مكافئة، ولا الجنة استوجب لوجود سيئات مكافئة، فينتظرون فصل الله عز وجل فيهم. فيدخل إخوانهم المؤمنون قبلهم الجنة، فتشرائب أبصارهم إلى أهل الإيمان وهم والملائكة تقودهم قودا رفيقا إلى الجنة، فيسألون الله عز وجل أن يكونوا مع إخوانهم. ثم تشرائب أبصارهم إلى الجهة الأخرى إلى هؤلاء الكفرة والملائكة تسوقهم على وجوههم وأدبارهم، تضربهم زرقا سود الوجوه، فيقولون: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وهذا تفسير قول الله عز وجل: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فإن قلت وما نهاية هؤلاء، أقول نهايتهم الجنة، لأن الله عز وجل قد قضى قضاء كونيا بأن رحمته تغلب غضبه، فإذا كانت الرحمة تغلب الغضب ولو كانت الصورة الموجبة للغضب أكثر، فكيف برحمته إذا كانت صورة الغضب مساوية لصورة الرحمة؟ فلا جرم أنها تستوجب رحمة الله عز وجل من باب أولى، من باب أولى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: إن الله قضى قضاء، إن الله كتب كتابا، فهو يوم خلق السماوات والأرض فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. وفي رواية: تغلب غضبي. فهذه هي جملة الشفاعات التي ثبتت بها الأدلة الصحيحة الصريحة وهي التي ندين الله عز وجل بها. والشفاعة في أهل الكبائر هي التي يقصدها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بقوله: والشفاعة التي ادخرها الله عز وجل لأمته، أي لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، حق. ويعني الإمام الطحاوي بذلك ما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وكذلك هي المرادة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وبهذا نكون قد انتهينا من القاعدة الثالثة، وهي أن الأصل في الشفاعات التي ستكون يوم القيامة التوقيف. ولا أدري عن الوقت، ها؟ 10 دقائق. طيب نأخذ القاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة: لا شفاعة مثبتة إلا بالإذن والرضا. لا شفاعة مثبتة إلا بالإذن والرضا. لا شفاعة مثبتة إلا بالإذن والرضا. ونعني بهذا أن جميع الشفاعات التي ورد ذكرها أو سبق ذكرها في القاعدة الثالثة ليست تقوم هكذا كيفما اتفق يوم القيامة، لا، فهي وإن كانت قد ثبتت بالأدلة، إلا أن من شرط قيامها بين يدي الله عز وجل شرطان، وبعضهم يجعلها 3 وبعضهم يجعلها 4، ولكن في الحقيقة كلا هذه الشروط الأربعة ترجع إلى شرطين أصلين أساسيين. الشرط الأول هو المذكور في قوله: إلا بإذن الله، وفي قوله: ورضاه. وقد دلت عليها الأدلة الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة. يقول الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فدلت هذه الآية على أنه لا تقوم الشفاعة التي أثبتها النص إلا إذا رضي الله عز وجل بقيامها. وقال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فأفادت هذه الآية أن الشفاعة المثبتة لا تقوم إلا إذا أذن الله عز وجل بقيامها. وقد جمع الله عز وجل الشرطين جميعا في سورة النجم في قول الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قوله: إلا من بعد أن يأذن الله، هذا الشرط الأول. قوله: ويرضى، هذا هو الشرط الثاني. هذا هو الشرط الثاني. والآيات في هذا المعنى متعددة في قول الله عز وجل: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وهؤلاء هم الذين رضي الله عز وجل عنهم. والمقصود بالعهد أي شهادة التوحيد. وهناك شرط ثالث يزيده أهل العلم، وهو الرضا عن المشفوع له. وفي الحقيقة لا نحتاج إلى تخصيص هذا الشرط بقسم زائد، لأن الشرط الثاني وهو الرضا نقسمه إلى قسمين، لأن عملية الشفاعة مكونة من 3 أركان: من شافع ومشفوع له ومشفوع عنده. أما المشفوع عنده فهو الله تبارك وتعالى، وأما الشافع والمشفوع له فإن شفاعتهما، إن الشفاعة فيهما لا تكون إلا برضا الله عز وجل عن الشافع والمشفوع له، فلا يحتاج إلى تخصيصها بشرط زائد. وهناك شرط رابع نص عليه بعض أهل العلم، رفع الله قدرهم ومنازلهم في الدارين، وهي إسلام الشافع. إسلام الشافع، فلا يمكن أن يقوم أحد من الشافعين من الكفرة يوم القيامة، فمن شرط قيام الشفاعة يوم القيامة أن يكون الشافع مسلما وأن يكون المشفوع له مسلما، فهذا شرط أيضا قد يستغنى عنه لقول الله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله عز وجل قال في كتابه ولا يرضى لعباده الكفر، فالكفار لا يكونون شفعاء ولا مشفوعا فيهم يوم القيامة. فإذا عادت الشروط كلها إلى شرطين وهما إذن الله عز وجل ورضاه عن الشافع والمشفوع والمشفوع له، فلا نحتاج إلى تكثير الشروط ما دمنا نستطيع أن نجمعها في كلام مختصر. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونترك الكلام على القاعدة الخامسة السادسة وما بعدها إلى الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.